الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام رحمه الله كتاب الصوم، قال: باب في من أصبح جنبا في شهر رمضان. قال الإمام رحمه الله: حدثنا عبد الله بن مسلمة. عبد الله بن مسلمة القعنبي، وهو من ثقات الأثبات، أثبت الناس في مالك، روى له الجماعة. عن مالك، مالك النجم، إذا ذكر الحديث فمالك النجم. عن عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر الأنصاري. ابن معمر الأنصاري من الثقات، روى له الجماعة. عن أبي يونس مولى عائشة. أبي يونس مولى عائشة من الثقات، روى له مسلم وداود والترمذي والنسائي. عن عائشة رضي الله عنها، سيدة نساء العالمين، أو قل النزاع بينها وبين خديجة رضي الله عنها وأرضاها، لكنها أعلم نساء العالمين على الإطلاق، وهي من السبع المكثرين عن النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واقف على الباب: يا رسول الله، إني أصبح جنبا وأنا أريد الصيام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأنا أصبح جنبا وأنا أريد الصيام، فأغتسل وأصوم. فقال الرجل: يا رسول الله، إنك لست مثلنا، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتبع. نعم، هذا الحديث حديث صحيح، فيه أن رجلا جاء للنبي صلى الله عليه وسلم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: أصبحت يعني جنبا وأريد الصوم. فيها أمور: الأمر الأول بأن الصحابة من الفضل بمكان، وأنهم كانوا إذا استشكل عليهم الأمر رجعوا فيه إلى أهل العلم، وقلنا أن هذا أصل أصيل في أهل السنة والجماعة ومعتقد أهل السنة والجماعة، وهذا واجب على كل أحد إذا استشكل عليه أمر ألا يرجع إلا إلى أهل العلم. قال الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقال مسلم: هل لا سألوا حين جاهلوا، إنما شفاء العي السؤال. فلا بد يعني أن نقول بأن الصحابة أسسوا لنا هذا الأساس، وأنهم رجعوا لأهل العلم في كل صغير وكل كبير استشكل عليه الأمر. وما الذي أشكل عليه؟ أشكل عليه أنه ورد أن الجنابة مانعة له من عبادات معينة، الجنابة مانعة له من الصلاة، الجنابة مانعة له من القراءة القرآن على الراجح الصحيح، الجنابة مانعة له من الطواف، كما قال وسلم: افعلي كما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. فالجنابة منعته من هذه العبادات، فلما منعته هذه الجنابة من العبادات حسب أن المسألة على العموم، ومع ذلك لم يجتهد في هذا الباب لوجود النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب فقال: إني أصبح جنبا وأريد الصوم. فأجاب وسلم بإجابة تؤسس لنا أساسا أيضا في الشريعة، قال: وأنا أقوم جنبا وأريد الصوم فأصوم. فقال: أنا أقوم جنبا، فيها دلالة واضحة جدا على أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم من باب التشريع، أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم أصالة من باب التشريع، وهذا مجمع عليه بأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم سنة متبعة. والخلاف الأصولي الكبير بين العلماء، هل الأصل في فعل النبي صلى الله عليه وسلم الوجوب أم الاستحباب؟ وإن كنا ندين الله بأن الأصل في فعل النبي صلى الله عليه وسلم الاستحباب، ما دل الدليل على الوجوب. فقال: وأنا أقوم جنبا، فيها دلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم تلبس بالجنابة، لكن عائشة قالت تلبس الجنابة من غير احتلام، بجماع من غير احتلام. قال: وأنا أقوم جنبا، وفيه أيضا الكلام فيما يستحي منه، كما بينا مرارا وتكرارا، من أجل الإيضاح، من أجل التبيين، من أجل أن الشريعة الغراء ما تركت صغيرة ولا كبيرة ولا شادة ولا فادة ولا شاردة ولا واردة إلا قد بيّنتها. فقال: وأنا أصبح جنبا وأريد الصوم فأصوم، يعني أنا أصوم والجنابة ليست مانعة لي من الصوم. كأن صاحب الجليل ولد في نفسي في هذا الكلام، قال: أما أنت فعبد قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فهنا كأن الصحابي الجليل يرى بخصوصية الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم ما دام قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر يكون الأمر عليه هينا، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا. الأمر الأول هو أن الصاحب الجليل حسب أن المسألة على الخصوص، وهذا بيان وتأسيس شرعي آخر على أن الأصل في الأحكام التعميم للخصوص. الأصل في الأحكام التعميم، ما كان على النبي كان على الأمة، وما كان على الأمة كان على النبي صلى الله عليه وسلم. الأصل في التشريع التعميم لا التخصيص. يبقى إذا كان الأصل التعميم لا التخصيص، يبقى إذن لا يصح للصاحب أن يقول له: أنت عبد قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، لكن هو حسب بهذا أنه على التخصيص لا على التعميم. فقال له سلم: والله إني لا أخشاكم من الله لله وأعلمكم به. هذا بعد بيان أن المسألة على التعميم، حتى لو كان الخطاب خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم فإنه على التعميم، لأن الشرع لما أراد أن يبين التخصيص أتى بقرينة صريحة على التخصيص. وإن امرأة مؤمنة وهبت نفسها للنبي، إيش؟ إن أراد النساء أن يستنكح خالصة قال خالصة لك من دون المؤمنين. وأيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لست كهيئاتكم إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقي. هذه دلالة أيضا على التخصيص بقرينة صريحة على التخصيص. وأيضا كما خص الله تعالى نبينا بالزواج من أكثر من أربع. الغرض المقصود الأصل التعميم. قال الله تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم أو خطاب للنبي خاص عما ما بعده. قال لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم. بعدما كان الخطاب للفرد فخطاب للأمة خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم خطاب للأمة والأصل التعميم. لكنه كأن الرجل قال وإني ألمح من أن النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر بأن هذا خاص بك. غضب النبي صلى الله عليه وسلم. لما غضب النبي صلى الله عليه وسلم؟ غضب النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له إني أخشاكم الله. لما غضب النبي صلى الله عليه وسلم؟ غضب النبي صلى الله عليه وسلم على ظن الصاحب أنه يظن بأنه لما غفر الله ما تقدم من ذنبه وما تأخر بأنه يمكن أن يتساهل في شيء، مع أن الحق بذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم حاله حال النقيض على ذلك. ده هو عندما علم أن الله تعالى قد من عليه بهذه المنة العظيمة وقف متمثلا لقول الله تعالى متأولا. قالت عائشة ما راك عن السلام وما سجد إلا هو يقول سبحانك اللهم ربنا بحمدك اللهم اغفر، تأولا بقول الله تعالى إذا جاء نصر الفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. متأول القرآن شكرا لله على فعله. لذلك لما قام طيلة الليل حتى تورمت قدماه قالت عائشة رضي الله عنها أرضاها يا رسول الله أنت قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، لما تفعل هذا؟ قال فلا أكون عبدا شكورا. وهذا الذي جاء في بعض السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نظر إلى عمر الخطاب وإلى أبي بكر فقال ابن أبي طالب هذاني ترى هذين سيدا كل أهل الجنة. قال أفلا أبشرهما؟ قال لا. عجيب، لأنك لو نظرت وجدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك البشارة لا خوفا من إيش؟ من الاتكال صحيح والتكاسل. قال لا، إذن إيه لما قال معاذ بن جبل أفلا أبشر الناس؟ قال لا، إذن يتك يعني لا تفعل حتى لا يتكلوا. هل منع البشارة لهذين الاتكال؟ لا، كان الأصل خوفا عليهما من إيش؟ من عدم النظر إلى شيء إلا لعبادة الله جل في علاه، لأنهم أشد ناس اجتهادا. لذلك عمر وأبو بكر لما سمع أبواب القدر وآيات القدر قالوا والله ما ازددنا اجتهادا إلا بعد ما علمنا هذه أبواب القدر. الدلالة واضحة جدا على عظيم الفقه. فإن المرأة لما يجد أن الله جل في علاه يحسن إليه يزداد شكرا لله جل في علاه، لا أن يزداد تهاونا، لا هذا الأمن من مكر الله أو طمأنينة لا يكون من حال المؤمنين بحال من الأحوال. لذلك قال أفلا أكون عبدا شكورا، وكان شاكرا لربي جل في علاه. لذلك قال السلام إني والله أخشاكم لله وأعلمكم بأمره. هذا عجيب، فيها شيء منتزع لو تستطيعون أن تأتوا به طبعا على بعد. قال أخشاكم لله وأعلمكم بأمري، غير في اللفظين مع الارتباط، وهذا أمر عجيب. اللي قال الدكتور راس ناصع البياض بس يحتاج لتدقيق. الحق العلم علمان، علم بالله وعلم بأمر الله. العلم بالله يورث خشيته، فقد اكتفى النبي صلى الله عليه وسلم بالأثر لا بالتصريح. قال أنا أخشاكم لله، والمعنى أنا أعلمكم بالله، لأن العلم كما قلنا العلم علمان، علم بالله وعلم بأمر الله ونهي. فلما قال أخشاكم أتى بالأثر الذي ينم عن الأصل وهو العلم بالله جل في علاه، ولأن أثر العلم بالله جل في علاه يظهر في خشية الله جل في علاه. أنا أعلمكم أنا أخشاكم، إذن أنا أعلمكم بالله، وجاء بالطرف الثاني وأعلمكم بإيش؟ بأمر، يعني في الحالتين. وهذا تلازم وثيق بين العلم بالله والعلم بأمر الله جل في علاه. فكانه قال أنا أعلمكم بالله، أعلم بعظمة الله وجبروت الله وقوة الله وقدرة الله جل في علاه، لذلك أنا أخشى. قال أنا أخشاكم بالله وأعلمكم بأمره، أنا أعلم بالأمر والنهي وأعلم ما يحب الله تعالى ويرضاه، وأعلم ما يبغض الله جل في علاه، فأسارع فيما يحب الله وأنقبض فيما يبغض الله جل في علاه. لكن أيضا العزم عليه السلام وغير العزم عليه السلام من بعض العلماء الذين نظروا في الحديث فاستشكلوا قول النبي صلى الله عليه وسلم إني أخشاكم لله. أخشاكم ليش يستشكلون بهذا على هذا الباب؟ ليش يا أخ صبري يستشكلون؟ لا لا لا لا لا ليش يستشكلون إني لا أخشاكم لله؟ ها أمر معلوم، يعني أمر معلوم، إيه الإشكال؟ الإشكال وين؟ استشكل العلماء هذه اللفظة، تزكية النفس. قال إني لأرجو، عشان يقطع التزكية. قال إني لأرجو. والنفس لم يحق له أن يزكي نفسه لأن الله زكاه، لكن قال إني لأرجو. فين الإشكال؟ وين إشكالها أستاذ مدرس اللغة العربية؟ إني لأخشاكم، فيها إشكال عند بعض العلماء. شوف روح أبا مكانك. الإشكال قالوا كيف يخشى وقد أمن العذاب والعقاب، كيف يخشى والكرامة كل الكرامة له، وهو الذي قال أنا سيد ولد آدم ولا فخر، لواء الحمد بيدي يوم القيامة، هل جميعا سيشفعون بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا فضله فضلت على الأنبياء بزيد، فكيف يخشى؟ قالوا كيف يخشى، هذا كلام تحصيل حاصل، لأنه أمن العذاب أمن العقاب علم الكرامة جزم الله جزم بذلك. قلنا لا والله، يعني صراحة كثر الكلام على هذا الباب، والضابط في هذا الباب نقول أن أن أن خشية الله دلالة على عمق العلم به، كلما كان أعلم كلما كان أخشى، كيف ذلك؟ قلنا لأنه يعلم من عظيم إيش، من عظيم ربوبية الله جل في علاه أنه يحول بين المرء وقلب، يتقلب القلب في لحظة، وليس لأحد عند الله جل على إيش، يعني ما يعني أن يكون له الكلام على الله جل على أو أحد يكره الله جل على شيء أبدا. ولذلك قال الله جل على إن الله يحول بين المرء وقلبه، ولك أن تعلم ذلك، هو نفسه جرب ذلك بأبي هو وأمي، قال الله جل وعلا عفى الله عن كلمة، مع أنه تلطف معه حتى لا يهلك، لكنه أيضا عتبه، ولا ترك العتاب، ما ترك العتاب، فلما كان أعلم بالله علم أن الله لم يترك قضمة من التفاحة أخرجت آدم من الجنة وهبطته الأرض فيها اللواء والمشقة والشدة التي لا أعلم بها إلا الله جل وعلا. موسى عليه السلام قتل نفسا بغير نفس دون أن يكون قصيدا عامدا إلى ذلك، حتى استغفر وتاب ونبه إلى الله جل وعلا. لذلك قال الله عفى الله عنك لما أذنت له، وقال تعريضا عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما أدريك لعله يزكى، أليس هذا عتاب؟ أما عتبه وقال وتخشى الناس والله أحق أن تخشى، عتاب. ولذلك عاتب الله آدم وقال وعصى آدم ربه فغوى، وقال الله تعالى لنوح قال فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. فهنا عمق العلم بالله جل وعلا يورث الخشية، لمن؟ أنه يعلم أن القلب يتقلب، لكن نحن يعني نسأل الله أن يكون طمعنا في كرمه ليس بالأماني، وأن يكون يغلب على على الخوف، يعني الله تعالى يعني يفتن العبد في لحظة واحدة، إن الله يحول بين المرء وقلبه. لذلك ترى من خشية ذلك عند النبي صلى الله عليه وسلم كان أكثر ما يقسم به لا ومقلب القلوب، أكثر قسم أقسم به النبي صلى الله عليه وسلم، كما ورد في يعني حقرر ذلك الحافظ ابن حجر والحفاظ من الفقهاء، وأيضا البخاري أتى بجملة من أحاديث كثيرة تثبت ذلك، أكثر قسم أقسم به النبي صلى الله عليه وسلم هو لا ومقلب القلوب، وأكثر الدعاء الذي كان يدعو به النبي صلى الله عليه وسلم اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، ومصرف القلوب صرف قلبي إلى طاعتك. لذلك التوجيه الصحيح هذا لا إشكال، بل هذا دلالة على نبل النبي صلى الله عليه وسلم، ودلالة على عظيم مكانة النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى عمق علم النبي صلى الله عليه وسلم بربه جل في علاه. ولذلك لما مر الشعب على بعض الناس من عام فقالوا يا عالم قال انظروا ما تقولون، إنما العلم الخشية، هذا أسلوب حصر، وهذا كلام جاء من ابن مسعود أولا، من ابن مسعود أولا قال إنما العالم هو الذي يخشى ربه جل في علاه، كلما كان أعمق علما كلما كان أخشى لله جل في علاه. قال إني أخشاكم لله وأعلمكم بأمر، وأعلمكم بأمر طبعا هو الأمر والنهي، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أعظم الناس سرعة وعملا لدين الله جل في علاه، عملا بأمر الله جل في علاه، وانتهاء عن عما نهى الله عنه سبحانه جل في علاه. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم والله إني لأرجو، وهذه طبعا لقول الله تعالى ولا تزكوا أنفسكم، والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وهذا الحق، وأعلمكم بما أتبع، أو قال أعلمكم بأمر الله جل في علاه، يعني أعلم بما ينفع مما يضر، وأعلم بما يصح مما لا يصح، وبما يحرم ومما يحل. لذلك فإنه كان يقوم جنبا فيغتسل ويتم صومه ويصلي، وهذه فيها دلالة أيضا إمعانا للرجل وطمئنة لقلبه، إن كنت تقوم جنبا فأنا أقوم جنبا فقم فأتم الصوم، وهذا فيه ترجيح لما قلناه على مسألة الجنب، إذا قام جنبا هل يفسد الصوم بالجنابة أم لا، فيها أربعة أقوال، مطلق النهي يقتضي الفساد أم لا؟ هات الخلاف واضبطه لنا. لا أنا ما سألتك عن الراجح. أربعة أقوال. تفضل أخ نصير. قول يقول لا يفسد بالجنابة. سيبك بقى خلاص أنا ما قلتلكش انسي بالأقوال. هات الأقوال الأربعة. يبقى قول لا يفسد، قول مقابل له يفسد الصوم. قول الثالث قول بالتفصيل. بالتفصيل ممتاز. لو قام جنبا لا اجيب التفصيل بين النفل والايه والفرض، صح، تفريق النفل من الفرض. وتفصيل اخر ممتاز. طبعا لو قام جنبا ولم يعلم بجنباتي فلم يغتسل، ده المهم. مالك هو ده الصحيح، فلم يغتسل وعالم ولم يغتسل حتى طلع الفجر فسد صومه وعليه الامساك وجوبا وعليه ايش القضاء. ما هو الراجح الصحيح اللي هو والدليل قول عائشه رضي الله عنها. ليه قول عائشه؟ حديث الباب يابا اللي انت قاره الان والدلائع ده حديث الباب. قال وانا اقوم جنبا واريد الصوم فاتم صوم. طيب الفوائد المستنبطه من الحديث، اولا فضل الصحابه. من وين بقى فضل الصحابة؟ نعم، الرجوع للنبي صلى الله عليه وسلم في السؤال. أيضا فضل الصحابة أمر آخر. خلاص يبقى الأولى فضل الصحابة، الثانية علم الصحابة. وهذه مهمة جدا بقى، وين علم الصحابة عمر؟ هات ممتاز. كيف عرفت؟ ممتاز. شوف لما بتنتظم ربنا بيفتح عليك. تفضل. هو نظر إلى الدليل فاستنبط منه. لما ما قال قد قال نظر على قال ليغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، قال يبقى إذن قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، إذن يتسامح في حق ما لا يتسامح في حق غيره أنه غفر الله له. فاهم؟ يبقى هذا معنى إيه؟ علم الصحابة يعرف بأنهم إيه؟ ها يستنبطون ينظرون. وهذا الذي قاله ابن تيمية، إذا راك الحديث فلك فيه طريقان: إثبات السند وفهم فهم متن الاستنباط. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. فرق بين العلم والفقه. الفقه أرقى، الفقه هو تدقيق النظر. طيب دي الفائدة كام؟ هذه حديث الفات ما خدناهوش. طيب نخلص، بس نخلص ده بالفعل. الفائدة الثالثة في هذا فضل النبي صلى الله عليه وسلم. فين بقى أستاذ أبو عرام أنت؟ ها؟ غفر له؟ لا لا لا لا، إني لأخشاكم وأعلمكم. هذه دلالة على فضل النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا هو أخشى الأمة، بل أخشى الأنبياء قاطبة، وهو أعظم الأنبياء عبادة وذلا وافتقارا لله جل في علاه. نعم حبيبي. طبعا وهذا دلالة على الصحابة من العلم مكان ممتاز. يعني شوف اللغة تستخدم هنا تستخدم. شوف دقق النظر وتستخدم اللغة. رجل فتح خلاص اجلس بقى على طول عشان تفتح أكثر من ذلك. نعم، فدلالة الصحابة لهم علم بالله جل في علاه. طيب احنا اي حديث ما خدناش فيه الفوائد؟ كل الباب الحديث الأول يعني. طيب صحيح؟ فضل عائشة رضي الله عنها. طبعا فضل عائشة وفضل أم سلمة. الفائدة الثانية فقه عائشة. يبقى فضل عائشة وفضل أم سلمة يعرف من وين؟ يبثون حديث النبي صلى الله عليه وسلم واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. نعم. فقه عائشة. فقه عائشة. نعمل ايه بس؟ ها؟ نعم، انها قالت ايه؟ قالت من جماع لا من احتلام. هذا من فقهها. ليش؟ ما هو هي ما سألتش عشان تعطي جواب الحكيم. على قول من قلم لا نريد نفهم بس وين فقهاء هنا، وين فقهاء هنا؟ نعم ممتاز، هي فعل ذلك لدفع الإهام حتى لا يهم أحد أنه إيه أنا سلم كان من احتلام. لا ما كان من احتلام، بل هو كان إيه من الجماع. وهذا أيضا فيه أمر آخر، هو أنه قد نفرق بين إيه بين بين بين الجماع وبين الاحتلام، صحيح؟ فلذلك هي فرقت. كيف؟ ممتاز ممتاز. لكن الامر الثاني مهم جدا، انه قد ورد وعن الخلاف بينهم في من جامع فاكسل، كانها تقول يعني عشان ما تحسب ان الجماع كل ان ان ان, أن الاحتلام لا يكون الا بالنزول، قد يجامع ولا ينزل ويكون جنبا، او الجنابه لا يتلبس المرء جنابه الا بالانزال، وهذا كان عند بعضهم. فهو كانها تقول اهو شوف انظر، لا ده هو جامع وممكن يكون احتمال وارد انه لم ينزل، أكسل يعني كان الوقت وضاق الوقت فأكسل، فيكون أيضا على الجنابة، وهذا من دقيق فقه عائشة رضي الله عنها وأرضاه. طيب بهذا يكون قد انتهينا من الفوائد المستنبطة من الحديثين. أعود وأقول من السنة كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الليلة وغدا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله عنا خير الجزاء.